نبدأ. بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في أصدق الحديث كتاب الله تعالى، أحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، على موعد مع شرح تتمة وتكملة المقدمة الحضرمية، وندخل في باب الصلح. وباب الصلح، ما معنى الصلح أصالة؟ الصلح هو في اللغة قالوا قطع النزاع. قطع النزاع يعني هناك نزاع بين طرفين ويراد أن يتم الصلح بينهم حتى نرفع هذا النزاع. وقالوا شرعا هو عقد يحصل به ذلك. يعني إيش يحصل به قطع النزاع؟ يعني عقد يحصل به قطع النزاع. وهو أنواع، يعني في أنواع للصلح، وكنا حاجة اسمها صلح معاوضة وصلح حقيقة. وسيبين هذه الأنواع الآن من المت. لكن علمنا معنى الصلح هو عقد بيحدث بقطع النزاع. اثنين في نزاع ما بينهم مثلا على شيء، على فلوس، على دين أو على شيء، فيتم منازعة، يتم دخول أحد يصلح بينهما. يصلح بينهما الآن إما يتفق بقى كما سيأتي معنا، إنه مثلا يقول له أنت عليك مثلا الخلاف، مثلا يقول له لا انا اشتريتها ب90، يقول له انا اشتريتها ب10، خلاص ان انا اجعلها 95، تضطري انك تسقط 5 وانك تدفع زياده 5، فيقول له نعم يصلحها على ذلك. او انه لا وعنده مال وما عنده، قال طيب ممكن تعطيه مكانه شيء، تعطيه مكانه مثلا هاتف، تعطيه مكان جهاز كمبيوتر، تعطيه سياره، تعطيه كذا معاوضه مقابل هذا الدين، فيقول انا اقبل، فتتم الصلح على معاوضه وهكذا. ففي انواع، المهم انه يعني يتم نزع او رفع هذا النزاع اللي بين الطرفين عن طريق المصالحه بينهم على شيء. طيب، لكن هو اولا ايش بقى حاله الصلح؟ قال اذا ادعى على شخص عينا او دينا ثم صالحه على منفعه او على منفعه مده معلومه، قال فهو إجارة، أو على بعض العين المدعاة فهو هبة لبعضها، أو على بعض الدين المدعى فهو إبراء عن باقي. ولو قال من غير سبق خصومة صالحني عن ذلك بكذا فهو باطل إلا إذا نوي به البيع، ولا يصح الصلح مع الإنكار. طيب، ايش هذا الكلام؟ قلنا ان اولا الصلح معناه ان في منازعه. قبل ما يبقى في صلح لابد ان يكون في نزاع بين اثنين. وكيف يكون النزاع؟ ان واحد يدعي على واحد، واحد يقول له انا ليا عندك سياره، انا بعت لك ثمن سياره وانت بس ما تدينيش السياره، او انا ليا عندك دين، انا اعطيتك مبلغ كذا دين وانت ما رضيت للان، او انا بعت لك السياره وانت ما سددت النصف وما سددت النصف الاخر، عليك دين مثلا. طيب، يبقى لابد ان في على واحد بذلك، لابد الثاني يكون اقر بهذا الدعاء، اقر به. يعني هو يقول له ليه عندك سياره، يقول له نعم فعلا انت ليك عندي سياره وانا لسه ما اديتها، انت لك عندي، انا ليه عندك دين ب10,000، يقول نعم انا اقر بهذا الدين. يبقى هو لابد ايش الاول قبل الصلح؟ ان يكون في اقرار من الطرف الثاني على ما ادعاه الطرف الاول. لو في انكار ما فيش صلح على انكار اصلا. انا الصلح ايش؟ ان انا بدعي عليك شيء وانت موافق وتقر بهذا الادعاء، لكن انت ما قلتليش انا فعلا انا اشتريت منك، دفعت لك ثمن السياره وانت لسه ما وردتليش السياره، يبقى السياره دي حقا فعلا انا عليا ليك سياره كل الدهر، انا فعلا اقترضت منك 1,000 دفعت 5 وباقي 5، صحيح هنا في اقرار اهو يتم الصلح. الصلح ممكن يكون ازاي؟ قال اذا ادعى على شخص عين، ضبط الكلمات دي لما تيجي تذاكره، عينا اهو او دينا، عرفنا عينا سياره مثلا، دينا مال، ثم صالح على منفعه مده معلومه. يعني قال له ايه؟ انت ليك عندي فعلا 5000، طب ايه رايك انا عندي شاليه فتحي ادهولك شهرين ترون صايف فيه مقابل ال 5000 اللي عليا، وبدون ايش صلحه على منفعه مده معلومه. انا هديك الشاليه دوت او الشقه دي او المكان، او انت ليك عندي 5000، طب خد السياره دي، انت بتنزل دلوقتي تشتغل ومعاك سياره مثلا، خد السياره دي خليها معاك شهرين مقابل الدين. دي منفعه، انه هيستنفع بالسياره، هيستنفع بالشقه مقابل ايش؟ مصالحك. انا معيش فلوس ادفع لك، توافق على ان المبلغ اللي عليا 5000 تاخد السياره دي شهرين تستنفع بيها، تسكن في الشاليه ده شهرين؟ دي اسمها انا صالحته على ايش؟ منفعه معلومه. دي بتسمى كانها اجاره. يعني العقد بقى اللي يتم بعد كده ما بينه وبينك كاني اجرت لك الشاليه ده شهرين، هيدخل في عقود الاجاره اللي درسناها، لكن هو مقابل الحق. اديتك السياره لمده شهرين، يبقى انا اجرت، كاني اجرت لك السياره شهرين، ما ينفعش اخدها منك بعد كده بشهرين، ما ينفعش اقول لك بعد اسبوعين هات الشقه تاني. يعني اصبحت عقود ايش؟ اجاره، لكن انا صالحتك على ذلك. فهو لذلك بيقول فهو اجاره. ماشي؟ طيب. او ممكن يعني انا انت ليك عندي 10000، خد الموبايل ده مقابل مثلا. قال هنا ايه؟ او على، طيب هنا قال فهو ايجار لو كانت منفعه. طب لو قال، قال له لا انا هديك الموبايل ده مقابل 10000، كانه باعه، كانه ايش؟ باع له الموبايل عقود البيع بقى، تمشي عقود البيع لكن مقابل ايش؟ الدين اللي موجود. طيب ده نسمي هنا قال او صالحه على بعض العين المدعاة. يعني ايش هو الان؟ عشان اجيب لك بعض العين المدعاة. افترض ان هو كان مثلا شاري منه موبايلين ومسلمه، دفع له الثمن ومسلمهمش، فقالوا عليك ليا 2 موبايل، جهاز موبايل. طيب فهو انا جه صالحه قالوا انا اقر بذلك مثلا، لكن هنا انا اصالحك على موبايل واحد بس اللي اقدر اجيبه لك دلوقتي. ممكن تجيب الموبايل الواحد ده وتاخده دلوقتي وخلاص تسقط من عليا الثاني، او هجيب لك هما 2، هجيب لك واحد نوع ثاني مواصفاته اعلى لكن لا يساوي الاثنين بالضبط. فانا وافقت، كاني هنا وهبت بعض العين دي. يعني لو رضيت بواحد والثاني لا، كاني وهبت الثاني. لما قابلت الصلح على كده، ممكن انا بقالي سنه مش عارف اخد الموبايلات منه، زهقت عايز اخد منه اي حاجه، فتصالحت ان يديني الموبايل وخلاص اسقط الثاني، او يديني نوع ثاني مكان الاثنين بس مواصفاته اقل من الاثنين معا. فهنا هو ايش بيقول؟ هبه لبعضها، يعني كاني انا وهبت الموبايل الثاني مش عايز خلاص، فياخد احكام الهبه. او على بعض الدين المدعى. يعني انا عليا 10000، قلت له طب هات 7 والثلاثة التانيين خلاص انا مش هاخدهم. ده يسمى ابراء. ابرأتك عن باقي الدين. عليك 10 ما معوش فلوس، قاعد انا اطلب واطلب، وقال لي انا معايا 7 تاخدهم ولا استنى بقى لما يبقوا 10 موجودين؟ وقال له لا خلاص هاخد 7 الان ونتصالح على ذلك وابرئ عليك الباقي. ده يسمى ايه؟ ابراء. يبقى الاول لما قلت له اجرت الشاليه او اجر اخد عربيه، كانه عقود الايجار، هنطبق عليه بقى كانه عقد ايجار ونشوف شروط عقود الايجار اللي درسناها. طب لو قال له لا خد مكانه موبايل نفس القيمه، يبقى كأني بعت له الموبايل، يبقى عقود البيع. لو قال له لا هديك مكان واحد والتاني مش هقدر اديك الموبايل التاني، كأني وهبت الموبايل التاني، يبقى عقود الهبه. لو قال له لا هتسدد لك 7 مكان ال 10 الدين، يبقى كأني عقود الابراء. على فكره احنا درسنا الحاجات دي. هو عايز يقول لك ان كل نوع من دي يجوز فيه التصالح، لكن كل نوع منه هتحسب عليه عقود وشروط بيع حسب النوع، ايجار ولا بيع ولا ابراء الدين ولا الهبه اللي هي بتكون. فاهمين لغايه هنا؟ طيب. ولو قال من غير صدق خصومه، قلنا الاول ان بقى الصلح لابد يكون فيه ايه؟ خصومه، وانا اقريت ثم تصالحنا. طب لو من غير خصومه كده، جيت انا سيف كان عايز ماشي، قلت له انا اصالحك على النضاره دي ب 2000، قلت له هصالحك، يعني هو ايه كان زعلان مني شويه عشان انا شديت عليه، فقلت له انا هصالحك بالنضاره دي على 2000. شوف مصالحه بالباش خالص. هو ينفع اقول له اصالحك وهو مفيش منازعه؟ هو هنا بيقول لك ايش؟ هو باطل. كلمه اصالحك على 2000 دي الاصل الصلح قلنا على منازعه، مفيش منازعه، مفيش حقوق، ما بيدعيش عليا شيء. فقلت له اصالحك عليها ب 2000، قالوا باطل الا لو نويت بالكلمه دي ان انا عايز ابيعها له. ساعات ايه؟ طبعا انا عم اصالحك خلاص خد دي بقى ب 2000. يبقى لو نويت فيها بيع وهو وافق يبقى تعد بيع، لكن لو نويت مش ناوي بيع، ناوي على المصالحه، لا يصح، لان مفيش ايه؟ منازعه اصاله. فهمتم؟ طيب. الكلمه صالحت ما تقال تلفظا الا لو في اصلا منازعه ما بيني وبينك وانا اضطريت فهصالحك، ليك عندي عين او ليك دين، فانا اقول لك هصالحك بال7 مكان ال10، هصالحك انك تستمتع بالشقه دي شهرين، يبقى دي اسمه مصالحه. لكن لو مفيش منازعه انا بقول لك هصالحك على الموبايل ده ب2000، يبقى دي مش مصالحه، لكن تمشي بيعا لو اردت البيع، تحمل بيع. طيب. ولو قلت لك انت عليك ليه 10000، بدأ قلت لي لا انا ماليش حاجه، ما باخدش منك حاجه، انكرت. طب خلاص يا عم انا هصالحك على 5. ما يسماش صلح. ليش؟ لان الصلح مع الانكار مفيش صلح، لازم بد من اقرار. فلو انت بتنكر يبقى لا يعد صلحا، لا يعد صلحا ايضا. وحتى لو سكت، هابد انا قلت لك انت عليك 10000 جنيه فانت سكيت، استحييت مني وانا قاعد في المجلس بقول عليك لك 10000 جنيه، الشيخ قاعد بيقول على 10000، فانت ساكت وبس ترد، يبقى كده خلاص ثبتت عليك 10000 جنيه؟ لا، هذا لا يصح مع الانكار ولا مع سكوت من المدعى عليه. ليس اللي قالني سكت يبقى انت كيف حط، حتى انا عندنا قاعده كده تقول لا ينسب لساكت قول، لا ينسب لساكت قول. يعني دي بتحصل كتير، يقول لك ايه مثلا الشيخ الفلاني كان قاعد في المجلس وفلان قال كذا وكذا وكذا وسكت، يبقى معناه الكلام اللي قاله الفلان ده صح. نقول خطا. من قال لك ان سكوته وجالس معناه انه موافق؟ طب لحظه، ممكن يكون سكت لاسباب كثيره، او ممكن يكون سكت لانه لم يسمع جيدا، سكت لانه شاف ان المساله ديت وقال على العلن هكذا، سكت خوفا من سلطان، سكت لانه مش متقن المسألة كان وقتها ومش لا يريد أن يتكلم فيها. مثلا أسباب كثيرة ممكن تجعله يسكت عن أنه يعلق، فليس سكوته معناه أنه أقر بالكلام، وده بعض الإخوة بيقع فيها كتير، يقول لك من مكان وفلان قال كلمة معينة بتاعه الشيخ سكت أو معناها تجوز، أو حد قال رأي والشيخ ما علقش، فإن لا لا ينسب لساكت قول، إلا طبعا لو كان المسألة في مقام بيان مفترض احنا يعني بحث مقدم ولازم حد يبد رأي فيه، فالساكت هنا معناه ان هو توقف بقى، يعني هذه مسألة اخرى، لكن احنا بنتكلم على العموم الان ان الاصل ان سكوت المدعي عليه اين هنا لا يصح ان يكون ايضا لا يصح الصلح عليه. ذلك حديث مثلا الصلح جائر بين جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وهذه مهمة جدا ان الصلح لابد ان يكون ليس فيه شيء حرام يحل حراما او يحلل حلالا او يحرم حلالا. نعم. طيب. طيب ثم قال ولا يجوز التصرف في الشارع بما يضر المارين. تكلم هنا بعض الأحكام كثير من الناس يحتاجون يضبطوها في الشارع. ولا لا يجوز التصرف في الشارع بما يضر المارين. يعني انت الآن الشارع ده ملك عام، انتبهوا، الشارع ده منفعة عامة، يعني ملك لعموم المسلمين. فأنت ليس لك أنك تفعل أمور معينة تتصرف في الشارع لمنفعة خاصة تضر بالمنفعة العامة. وأنت لابد تفهم أنك لو تتصرف في الشارع أنك لابد أنك لا تضر الناس. هناك أنواع من التصرفات سيذكرها هنا المؤلف، طبعا على حسب الزمان اللي كتب فيه الكتاب وغيره. طبعا الآن تغيرت الأزمنة والأماكن، لكن الأصل واحد، لأن هذا الشارع منفعة عامة وأنك لابد ألا تضر بالناس. هنا قال إيش؟ كبناء، قال لا يجوز التصرف منها، يعني قبل كل بناء الدكة، إنه يقول لك كبناء جناح أو روشن. بعض الناس الآن موجودين تلقى عن المحل بتاعه ومطلع لك تندة 3 متر قدام على نص الرصيف كده، عشان هو ايه يحجز قدام محله ويحط واكل نص رصيف الناس. او واحد يجي قدام محله في الشارع يقوم حاطط لك الحديد والحاجات، او في البيوت كمان ساعات بيعملوها دلوقتي، يحجز له كده ايه عربيتين ثلاثه، مكان عربيتين ثلاثه عشان محدش يركب. او تلاقيه حاطط براميل على نص الشارع كده، واخد له من الشارع 2 3 متر قدام محله برميلين ثلاثه، يقول لك اصل في عربيه جايه تحمل. العربيه تحمل دي ما بتحملش كل 10 ايام مره، لكن هو عايز كده ايه يعمل مساحه قدام المكان فيحجز يضر بالناس اللي عايزه تركن سيارتها، او يجي على الرصيف ياخد نص الرصيف فيضر ويعمل ثالثه منخفضه كذا. طبعا كان في بقى بتسير مثلا الدواب، فممكن الدواب تكون محمله، فمن يعمل زي تندة او يعمل شيء او يعمل روشه جناح ممكن يمنع من مرور الدواب. مش كلها شوارع كده يعني كبيره، كان شوارع حسب المنطقه بقول لك والزمان اصلا، فممكن يخلي البعير مثلا لو كان يعمل عنده فرس حمار شيء ممكن ما يعرفش يمشي يتخبط مثلا، فيمنع من ماشي يضر بذلك. واصل المساله اللي احنا هنتكلم عنها دي كلها حديث مثلا لا ضرر ولا ضرار. ذلك برضو ممكن يفعل شيء فيمنع بعض الشوارع، تلاقي الناس مش عارفة تمشي على الرصيف من كثرة ما تم الاشغال في الرصيف، ناس قاعدة يمين وناس قاعدة شمال وناس حاطة قدام المحلات، فاللي عايز يمشي في الشارع على قدمه بيضطر ينزل على الرصيف ويمشي في نص الشارع في السيارات. وهذا لا شك اللي فعله في الرصيف ضرر. فجاء الشرع، شوف الشريعة وصلت لكل شيء تقننه، لأنه لا ضرر ولا ضرار. فقال ولا يبنى فيه دكة، دكة ناس، ولا يغرس فيه شجرة وإن لم يضر. يعني بعض الناس يعمل مجلس ويعمل بيت بتاعه، عنده بيت ولا حاجة مثلا، وحاطط له بقى دكتين ثلاثة ونص قاعدين بيقعدوا، او هو عامل له ترابيزه وكراسي حاططهم في نص الرصيف قدام محله، ما انت بتضر بالناس. طب بعدين قال ولا يغرس شجره، يعني الشجره دي في طريق ما تغرزهاش، لان طريق الناس اهم منك. حتى لو عايز تجمل لك ما ينفعش تحط شجره في نص الرصيف في تلتين اللي تعرف تعيش كانك تضر بالناس. ف وتحط بعض الناس بتطلع الثلاجات والاستندات والحاجات بتاعتها بره، ممكن بنص الرصيف كده ياخده. وفي ناس طبعا الفاتحين اماكن للشرب اللي حاطط الكراسي والترابيزات بره اصلا، يعني خلي الرصيف وبعد الرصيف في الشارع، انا براه واخد الشارع كمان معاه 2 3 متر، يبقى الدنيا بقى فاتحه معاه بقى ماتش ولا حاجه والناس كتروا، فهو خلص الرصيف نزل على الشارع من، ولو ماتش بقى نهائي افريقيا ولا نهائي مثلا في كاس العالم والبلد كلها تتفرج عليه، لو مروحش حاجة يعني حياتهم، هتلاقي واخد الشارع كله سد الدنيا بقى، ما حاجة قوم مباراة قومية يعني، أصلا مش مهم الناس تعدي أصلا ولا عربيات تمشي ولا أي شيء خالص الموضوع يعني مش. فكل هذا فقال هنا قل هذا من باب الضرر اللي ما يصح ان يفعل فيه ذلك. طبعا منال عليه ايضا الباقي الاجراءات اللي بتتم، ان واحد مثلا بيطلع قمامه مثلا بتاعته ورميها قدام في نص الشارع قدام الناس، عنده بيته بينظف او بيته نظيف، وعرفش انا اللي زي بيته نظيف ولا يفعل ذلك. النظيف نظيف في كل شيء، المرتب لو مرتب فبيته، وفي الشارع لو بيسكن فيه في الرصيف بعض الناس تنظف ثم تطلعها حاجتها تبنيها في بقى الرصيف، جيب اكياس حتى القمامة والأشياء هو خدها من بيته وراح حطتها كده على الرصيف، بقى اي حد معدي من بتوع البلديه زي ما بيقولوا بتاع حد ياخدها، ولو ما خدهاش طبعا الكلاب والقطط هتجيبها في الشارع تفردها، تبقى الدنيا اصلا اضرب الناس. طب انت الان هو دي سلوكيات حقا الشرع قننها، ان انت بتضر الناس وبتضر سواء المرور الناس اللي مره يعني، او بتضر ذلك، او تيجي تحفر في الارض تعمل شيء عندك في البيت وتطلع بيسموه اللي هو الرش والحاجات وبتاعه ومرميها على باب البيت او على الرصيف، ملوش بقى دعوه هو لو مش هيشيلها. طبعا لو حتى عدى من الحي قدام المخالفه يعرف يعني ايه يشيلها بعد كده، لكن تلاقي تعدي تمر قدام البيوت وقدام الحاجات ناس راميه وطالعه حاجات متخلصه منها. كل هذه الامور حقيقه الشرع لها، اللي قال هنا من باب كلها ما لا ضرر والسلوك ولا ضرر ولا ضرار لذلك. طبعا هو هذا بيتكلم فيه طبعا في الشارع المفتوح، ان هم العلماء تكلموا لو في شارع مسدود يعني اللي هي بيسموها ساعات الحاره اللي هي ايه يعني اولها مفتوح واخرها سد، ودي موجوده الحاجات الخاصه شويه يقول لك ممر خاص. طبعا هو زمان كان موجود الحاره السد، يقول لك ايه حاره سد يعني حاره سد اولها مفتوح واخرها بيوت، فاصبح الطريق ده مش طريق مره، ده طريق خاص بمين؟ باصحاب البيوت. فده ليه احكام تانية ملوش علاقه مش اللي احنا بنتكلم عنه، ده ليه احكام خاصه لاصحاب البيوت بس، لكن احنا بنتكلم عن الشارع بيسموه الضرب المسدود. لكن الشارع المفتوح بقى اللي هو في عموم الناس هو ده اللي احنا بنتكلم عنه، ان هو لو قال ايضا لا يجوز طب التصرف في الشارع بما يضر المارين، ولا يبنى فيه دكه ولا يغرس فيه شجره، وان لم يضر ان يستند الى جدار الاجنبي ويسند اليه متاعا لا يضر. يعني ايضا تروحش عند الجدار واحد عنده بيت تاني جنبك او محل جنبك شيء وتسند وطلع اشياء عليه قد تضر به اصاله، لكن لو كان لا يضر لا احد يمنعك، فهاب انك انت حاطط شيء ولا يضر جارك مفيش بام، يعني انت مثلا علقت حاجه عندك على الجدار او شيء وهي لا تضر جارك ليس لك ان يمنعك، لانه ليس فيه ضرر عليه في شيء وانت لم تضره في شيء. لكن ما ينفعش مثلا تروح لو بينك وبين الجار جدار انك تروح تخرب في الجدار، او تروح مثلا لان انت كده الجدار ده بينك وما بينه هو الملك فيه معاك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل مال امرئ مسلم عن طين. فلو تفعل شيء في جدار مشترك بينك وبين الجار لابد ان يكون فيه ضرر عليه، لو فيه ضرر ما صح، لو ليس فيه ضرر لك انك تفعل ذلك ايضا. فبعض الناس بتعمل اشياء ممكن تضر الجيران بذلك. قال ويسند اليه متاعا لا يضر، يعني لو بيسند عليه شيء لا يضر، ولا يجبر شريكه على العماره، فان اراد اعاده من هدم بمال نفسه لم يمنع ويكون المعاد ملكه. احيانا بيحصل ايش؟ قبل ان انت بينك وبين الجار زي ما حصل مثلا في سنتين ثلاثة المطر اللي جه جامد في بعض الأحياء، فأدى لأن بعض السور نزل يعني من المية تهدم كده هوت، أو حصل إن لأي سبب بينك وبينه جدار والجدار لجي عربية خبطت فيه نزلته، كان جراد بيعمل شيء راح منزله، فأصبح اللي بينك وبينه مهدوم أو يعني محتاج إعادة بناء مرة أخرى. هل إنك لازم تجبر جارك عليه ويده في جارك؟ قالوا لا لا لا لا يلزم إنك تجبره على ذلك. طب أنت ممكن أنت تبنيه؟ نعم لو أنت بنيته هيبقى ملكك، لكن ما تجبرش جارك تقول له هنبنيه بينه والبعض بالنص. لو تراضوا على ذلك نعم، لكن لما يتراضى هابني يقول لك لا أنا مش عايز أبني انا مش عايز اسرق فلوس وانا هسيبه كده السوق. طب هل هو لو هو حد يبنيه حد يمنعه؟ لا، ما يمنعك احد، تبنيه ولو بنيته بفلوسك اصبح ملكك. ولو لكن لا تلزمه بعد ما تبنيه تقول عليك النص وعليها النص، لا يلزمه بذلك اصلا. زي فقال فاذا اراد اعاده من هدم بمال نفسه لم يمنع ويكون المعاد ملكه. لكن ما تجبروش بالتراضي، المساله هذه تكون افضل طبعا بينك وبينه. طيب فاهمين لاطنا؟ طيب فاهمين على المجموعه النت؟ عشان ندخل باب الحوار، باب الحواله، ركزوا معايا في الحواله شويه، هي سهله ان شاء الله. اتفضل. مثلا واحد اخذ مكن، اخذ ايه؟ قيد. ايوه يعني قيد قرض. تقول لي قيد، ما اعرفش ايه قيد. قالتك في الريه؟ قالتك في الريه؟ قالتك في الريه؟ طيب يعني مش ألفع في الريه من الأزل. طيب افتكرتك فبتقول قيد عشان كده. بسم الله. ودفع مثلا المواصلات 5000 بس. هل يمتع مثلا هو مش عايز يديله فلوس؟ هل يمتع مثلا يديك حاجة تانية؟ لا مش بمزاجه. لو تصالح معاه ماشي. هو تاني موافق. خلاص يبقى تصالح معاه. حتى لو معاك فلوس. لو تصالح معاه ماشي. يجوز. لو ينفع يديله حاجة ان هو يستخدمها زي الشباب مثلا. هو يده بتبقى يده ضمانه. ما هو انا بقى هو عقد ايجاره. كانه عقد ايجاره لمده شهرين. فهو يده امان. نعم. نعم. ما قدرش ان هو يبني معاه. لكن هو مثلا هو ما قدرش يمنعني ان انا ابني، صح؟ لا ما يمنعكش لو انت عايز. ما يمنعكش. انت على الغرفه سامعيني؟ بس حد يديني رساله عشان انا مش شايف رد. عايز اتاكد ان انتوا سامعين معايا. طيب نعم. خلاص الحواله، باب الحواله ممتاز جزاكم الله خير. تصح الحواله يعني ايه حواله؟ اولا بفتح الحاء مش الحواله، الحواله ده الصحيح. وفي حواله تجوز لكن هي بالفتح افصح كما قالوا. طب يعني ايش حواله؟ خلينا نشرحها كده اول بعد كده نقول التعريف. عندنا الآن محمد مالك عايز مني 10,000 جنيه، تمام؟ ومعادهم أول رمضان، وأنا عايز من السباعي 10,000 جنيه ومعادهم أول رمضان. فجيت مالك طالبني بالفلوس، قلت له أنا أحيلك على سباعي، انا عندي انت عايز مني 10,000 وانا اريد منه 10,000، فانا احيلك على السباعي تاخذ منه دينك في اول رمضان. قبلت. فهو يفكر السباعي نظامه ايه؟ خلينا اسال عنه. راح سال سيف، تعرف ايه عن السباعي؟ بيسد معاه فلوس مليء ولا فاضي؟ ولا هاجي في رمضان ليه ما معهوش حاجه؟ وانا لو انا وافقت يبقى التزمت، يبقى انا خلاص ديني ما بقاش عند وليد، ديني بقى عند السباعي. فانا كده انا وليد انا عارفه لكن السباعي ده ما اعرفوش، ممكن امسك في زماره بقابه وليد اخد الفلوس لكن السباعي ده قوي قوي ممكن يضربني لو رحت له. فهو تقعد ايه؟ ان قابلت تقول لي قابلت الحواله وانا حلتك على السباعي واصبح دينك عند السباعي. فده معنى الحواله. الحواله يعني ايش؟ عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة. ينفع؟ ما أنا بقولها كده عشان تنفعش. ينفع عقد يعني في شروط. طب أنا بشرح لكم بالراحة. عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة بالصورة اللي قلتها. خلاص أنا علي فلوس وراجل عايز مني وأنا ليا فلوس عند حد تاني، قلت له أنت ليك فلوس اللي تاخدها اللي تاخدها مني أنا أحيلك على فلان، روح له وقول له أنا وأنا هبعت له إنه يسدد لك بدل ما يسدد لي، بدل ما يسدد لي الموعد. فأنا نقلت هو عقد عقدت معه على الحوالة، هنقل الدين مني لذمة آخر موجود. طيب دي معنى الحوالة اللي بنتكلم عنها أو الحوالة. طيب مسنونة في الشرع؟ نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع. مطل الغني ظن أو في رواية وإذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع أو فليتبع. فالنبي صلى الله عليه وسلم حبب وجعل استحبابا إنك أنت إذا أحلت على مليء، يعني واحد معروف إن عنده فلوس ويسدد لك الدين وأحالك عليه الشخص، فالمستحب إنك تقبل ذلك، وهذا من باب الإرفاق. فإذا الحوالة عند بعض العلماء يسمونها بيع دين بدين جوز للمصلحة، يعني أنا كان عليه فلوس بيع دين جوز للمصلحة، وهي الصحيح إن هو نقل الدين من ذمة إلى ذمة. طيب ليها شروط؟ ليها شروط. عرفتم الحوالة خلاص؟ يبقى لابد من هنا إيه؟ خلي بالكم فيها شروط، انتبهوا. ولا في ثلاث أسرار، في ثلاثة، في المحال عليه وهنا هو مين السباعي، وفي المحتال اللي هو مالي مش نصاب يعني، وفي المحيل اللي هو أنا حلت. بقى عندنا ثلاثة، المحتال والمحيل والمحال عليه، ما في، ومبلغ الحوالة اللي هو الدين. المسمات دي احفظوها كده. يعني في شروط، أول شرط قال الإجابة والقبول، يعني مين ومين. خلي بالك ان المحال عليه ده اعتبره السباع، ده ملوش قيمه عندنا في الموضوع كله، يعني ملوش راي اصلا عندنا، عشان الكلام كله ما بين المحيل والمحتال، لان هو كده كده السباع عليه، كده كده عليه فلوس ليا هيسددها لاي حد، سددها لوليد لعمر لاي حد، هو مش فارق معاه، فهو ملوش تدخل في قبول او رفض. يبقى الإجابة والقبول ده من مين ومين؟ من المحيل والمحتال. انا ما اقدرش الزمك الدين عليا، لكن انا بعرض عليك بقول لك انا ساحيلك الى فلان وده لي مثلا، لك تقبل او لا تقبل. يبقى في شرط. وليش طيب الاجابه والقبول مهم؟ لان انت لو قلت انتقلت انا ذمتي برئت، لو انت وافقت على انا احيلك لعمر يبقى انت خلاص كده ايش، انا ذمتي برئت، ما لكش تجيلي بعد كده وتقول لي فين الفلوس، لا انت هتروح لعمر بينك وبينه. فلذلك لابد من إجابة وقبول. عشان كده أنا ذكرت وأنا بشرح إنك هتتحرى عن فلان ده هو فعلا مليء ولا لا، وسمعته طيبة أم لا، فلابد من إجابة وقبول صريحة. قال أحلتك على فلان بالدين الذي لك عليه، فإن قال أحلتك على فلان بكذا فكناية، يعني لو قال له أنا لو قلت له لما أقول لك أحلتك بالدين اللي أنت عايزه مني لعمر، أو أقول أحلتك على عمر بالعشر، هي هي، إما صراحة الدين لإما كناية عن الدين، بل لابد من إجاب وقبول. الثاني أن يكون الدينان لازمين وتصح بالثمن في مدة الخيار. يعني إيش؟ يعني يكون الدين اللي بيني وما بينك هو لازم، ما ينفعش ما فيش فيه رجوع، ما ينفعش فيه، يعني الدين ده ثابت أنا عليا ما اقدرش أرجع فيه. كذلك لازم الدين اللي بيني وبين عمر ولا عمر؟ عمر صح؟ عشان كده انا صلحت. عمر ثابت ايضا. يعني ايه ثابت؟ يعني افترض ان اللي بيني وبينه كان شديد بيع وشراء جعاله، قلت له لو انا سيارتي ضاعت لو جبتها لي هديك 10,000، هو قاعد شغال، ممكن انا دي جعاله لو انتوا فاكرين مش ملزمه، ممكن ارجع اتكلم واقول والله انا مش هدي لحد حاجه. ما يبقاش دين ملزم ثابت، لكن الدين الثابت الدين حق ما ينفعش الرجوع فيه. فهم اشترطوا ليه؟ عشان ما احيلكش عليه وفي الاخر يبقى الدين اللي بيني وما بينه مش لازم وممكن يرجع فيه، يبقى انت كده رحت على الهوى ما رجعتش خلاص تاني. فلابد الامر الثاني ان يكون الدينان لازمين. وقال يعني ايه تصح وبالثمن في مده الخيار؟ ممكن حد يقولها لي بقى دي؟ يعني لا ده بيقول لك تصح بالثمن في مدة، يعني عايز يقول لك دي حالة معينة تصح فيها ان الدين ده يكون لازم، اللي هي ايه؟ تصح في الثمن في مدة الخيار. ايه؟ ايوه. طيب لسه ما شرحت ليش. هو بيقول لك الدين لازم. فليه جاب المسألة دي؟ هو انا مش ممكن انا اقعد معاك في المجلس. ارجع في كلامي صح؟ هو لك وتصح بالثمن في مدة الخيار. يعني عايز يقول لك لو انتوا قاعدين في خيار مجلس وانا خلاص خدت منك السيارة وعليا 100,000 وليا 100,000 عند عمر، فانا لسه في الخيار اهو. قالوا مع ذلك لو انا احلتك وانا في هيصح الإحالة، مع ان انا ممكن ارجع. قالوا لان انا لما احلتك يبقى كاني خلاص مش هرجع في الخيار، وكانه يقول الى اللزوم، هو مش لازم لكن بيقول الى ذلك. يقولون ايه؟ ويصح بالثمن في مده الخيار. يعني لو الثمن اللي عليا هو اللي اشترى مني السياره دلوقتي، انا اسف خليها العكس، انت ليك عندي ال 10,000 وانا بعت له وعايز منه ال 10، هو ممكن يرجع، لكن انا احلتك على الثمن اللي ليا عنده في مده الخيار. قالوا ايضا انه يقول الى اللزوم فيصح. فاهمينها دي؟ ما هو انا خلاص لو احلته يبقى انتهت مش هعرف ارجع، لكن هو الكلام كله في الثمن اللي في مده الخيار. قال ذلك. قال لا، يعني الاثنين اي واحد، والعكس ممكن تحصل، يعني حسب البيع وحسب المشتري. طب يبقى فهمتوا يعني ايه دين لازم؟ طيب فاهم؟ انت سرحان عشان بتروح بعيد، تعال هنا عشان اعرف اشوفك احسن. انت حتى محيل ومحال علي، محتال ومحيل ومحال علي. مبلغ الإحالة اللي هو الدين، مبلغ الإحالة أنا قلت، لا المحال علي ده هو المحتال والمحيل والمحال علي ومبلغ الإحالة. طيب ده الشرط الثاني. الشرط الثالث تساويهما في القدر. هي دي فيها إشكال عندنا في المذهب. يقول لك إيش؟ أنت عايز مني 10، لو أنا عايز من عمر 10 يبقى الإحالة صحيحة. طب لو أنا عايز من عمر 8 ما ينفعش الإحالة لأن لسه لك أنت 2. طب لو أنا عايز من عمر 11 فأنا بحيلك ب10 وكأن البيع واحد. المذهب قال لا، لابد يكون الدين متساوي. ودي استنى بقى عليه، هو قال له نوع تقوم بالإقرار. فقال إيه؟ تساهما في القدر دي أول حاجة، يعني كأنه لو أزيد ولا أقل لا يجوز. قال والصفة، افترض إن هي مش فلوس، يعني أنت عايز مني خروف بلدي ضال وأنا عايز منه خروف، فأنا أحلتك تاخد الخروف منه، ده نفس الصفة. أو عايز مني طن رز مصري وأنا عايز منه طن رز بسمتي، ما ينفعش، الصفة مختلفة، يبقى لازم أحيله إيش؟ على نفس. طيب أيضا قال كالحلول والتأجيل. طب أنا دلوقتي دينك أنت عايز مني الحاجة دي في واحد رمضان، وأنا عايزها منه في واحد شوال، المعادين مختلفين، أنا لما أحيلك على رمضان هو لسه ما جاش معادي، يقول لك أنا مش ملزم أديك، يبقى لابد يكون في مساواة في الأجل في الحلول. إما الاثنين حالين الآن، افترض أنا ليه عندي فلوس الآن وأنت عايز الآن، أقول لك روح خد منه مباشرة، أو الأجل واحد. واضح؟ الرابع علم المحتال والمحيل بالتساوي. يعني لابد ان الاثنين المحتال والمحيل علمهم بتساوي الدين. لو حد في جاهل افترض انك ايه، احنا انا بعتبر قلت لي انا لسه ما قلتلكش السعر، قلت لك خلاص اللي ليه عندك اللي انت عايزه مني هاخده من عمر، بس انا ما اعرفش هما كام، ممكن احيلك تطلع اللي انت عايزه مني. عمر انا عايز يديني 10 لكن انت عايز مني 6، بقول لك روح خده من عمر هتروح تاخد انت ال 10. يبقى لابد يكون في معلوميه مني ومنك بيني وما بينك من المحيل والمحتال بالتساوي. ان الدين واحد عشان ما احيلكش على شيء مجهول بالنسبه لي. فقالوا هنا ده الشرط الرابع، دي شروط الحواله. طيب اذا وافقت على ذلك يبقى تمت الحواله، انتقلت الذمه بقى الدين مني للطرف اللي هو المحال عليه. وهنا لا يشترط قبول المحال عليه ان هو في الجميع او بيسدد لاي احد، ما يهموش مين اللي سدد له، لكن المهم ان جواب القبول يكون بيننا احنا الاثنين. انا خايف ادخل في الضمان بقى بصراحه عشان نحس بلاش صح. طب نقف عنده ويصح الضمان يعني ايش؟ عشان سلمان كده النهارده خد طريحه كبيره يعني، فنقف على الضمان معشان عشان الاخوه النهارده برضو يعني ايه هم من 4:30 فممكن يكون في اسئله فيما سبق يعني، لان برضو اسئله المعاملات تحتاج يعني لضبط شويه او نعم احنا قربنا خلاص اقتربنا العلم والله ما شاء الله ما بارك باذن الله احسن الله عليك. طيب هنقف عند الضمان، يصح الضمان بشروط، هذه نتركها ان شاء الله من اهم يعني مكان الضمان ثم الكفالة يعني كل هذه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا. عندك سؤال اتفضل. حتى لو حاجة أغلى يعني مثلا زي مثال الرز، رز النص رز مثلا حضرتك مثلا عليك طن رز مصر، هو عايز بسمتي، فهل ينفع مثلا هو يديك بسمتي؟ هو لو كان القيمة واحدة ممكن تمشي عشان ما يحصلش نزاع يعني، لو كانت القيمة واحدة ممكن تمشي. لو هو عايز لا ما اصل لو في فروقات يبقى في اشكال، ان الحوالة هم اشترطوا ان الدين يكون قد الدين، لان الفروقات دي هتعمل اشكالية دلوقتي مين هيدفع الفرق، وبعد كده انا عايز انقل الذمة مني ليك على طول، وبالتالي هو يذهب لك مباشرة، فهينتقل بقى انه هيذهب لك ويبقى في فروقات، فلذلك هم قالوا التساوي في كل دوت. لا ما لناش دعوه بتغير الاسعار، احنا هو افترض ان انا عايز منك طن وهو عايز طن انتهت خلاص، يبقى طن قدام طن، لو كان النوع ده لا يؤسف القيمه ياخد ده من ده وانت وافق، بس هو لا يوافق لانه هيروح ياخد منك طن بسمتي مش هياخد مصري. لكن لو هو قيمه واحده ووزن واحد وقدر واحد لكن مفيش فرق ماشي، افترض انه تفاح احمر واصفر ولا فرق عنده، لكن لو فيه اختلاف له الا لانه يؤدي لتنازع بقى بعد كده. مين اللي موافق؟ ايوه ما هو انت ايوه ما هو انت لازم ماشي، بس في فرق هتاخده ازاي؟ لو كان في فرق كان مين يدفعه؟ احنا مش عارفين يعني، دخلنا بقى في صلح كده على شيء تاني، دي غير الحواله بقى صلح. صلح هو تديله الفرق هو لا معناه انك لازم تغير المعامله يعني، هو لو كان ليه مثلا 10 تقول له ايه انت وانا ليه عنده 9، قول له طب خد 1000 باقي عليا كام، انا 9 احيلك بالتسعه على التسعه، بس لازم الاول ينتهي من العشره مثلا، هي لها تصحيح للمساله بس ليست، لكن في حاجات لا يصحش الكلام ده مش هيقدر يعملها، لو اختلاف في سياره غير سياره مثلا او شيء. نعم السلام عليكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم وبركاته. غدا ان شاء الله درس العقيده ومع مقاصد الشريعه من بعد العشاء ان شاء الله 7:15. جزاكم الله خير.